إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب وإسماعيل، أستاذ الزرة ومدير معهد المحاصيل الحقلية سابقا بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة والحائز على جائزة الدولة التقديرية. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور عبد الرب. البرنامج حدوتة مصرية هو برنامج بيستهدف تسليط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن في كل المجالات وخاصة العلماء. عايز أقول للمستمع، من هو عبد الرب إسماعيل؟ مواطن عادي بيحب بلده، مش بس ان هو بيقوم بدوره في العمل الوظيفي، ولكن المهم ان هو فاهم هو بيعمل ايه، او بيحاول يفهم هو بيعمل ايه ويطور من نفسه ويشوف صالح البلد فين ويعمله. النشأة والجذور كانت فين فندم؟ الجذور متفرعة، يعني العيلة في منها من الفيوم، في منها من الشرقية، في منها في المنيا، في سوهاج، الجيزة، يعني العيلة يعني بسم الله ما شاء الله منتشر. وحضرتك الميلاد كان في القاهرة؟ الميلاد كان في القاهرة. طب الميلاد في القاهرة، يعني انت ما اتولدتش في الفلاحين، الالتحاق بكلية الزراعة بقى وازاي؟ لا، ما انا والدي كان مهندس زراعي وكان خريج كلية الزراعة لأيام ما كانت مدرسة الزراعة العليا. كان بيتنقل، زمان كان التنقل سهل في ما بين المحافظات، وكان بيشتغل في التفاتيش الزراعيه ومسك مدير التفاتيش الزراعيه، وكنت معاه في الحقول، وهو اصلا كان غاوي دراسه، وكان زمان في مستهر وكان بيعمل دراسات عليا، فما كملش ونقل من وزاره المعارف الى وزاره الزراعه، لكن هو غاوي علم، فعمل كتاب اسمه زراعة الحقل، والكتاب ده يعتبر موسوعة لأنه عمل 4 أجزاء تشمل من استصلاح الأراضي والمحاصيل الزراعية المختلفة، وآخر جزء الجزء الرابع كان عن زراعة القطن وتجارته في مصر. الكلام ده كان في الأربعينات. خبرة كبيرة في الزراعة. أنت التحقت كلية الزراعة بقى عشان خاطر الوالد؟ والله هو المجموعة وداني، يعني نتكلم بصراحة. كنت عايز طب فجات زراعة. أنا كنت غاوي هندسة مش طب، لكن بقى الضغوط قالت لي خش، فدخلت علمي. على فكره احنا ايامنا انا ما اخدتش الاعداديه، ابتدائيه وثانويه على طول. ابتدائي كان في روضه، وابتدائي وثانوي، ثانوي كان 5 سنين، وثانوي كان لغايه سنه رابعه تاخد شهاده الثقافه، وبعدين تكمل سنه 5 تاخد التوجيهيه اللي هي تعادل الثانويه العامه. ابدعت في كل في الزراعه، وانا في زراعه في اول سنه كنت برضو ما زلت عايز اروح كليه الهندسه، فقلت اجيب الكتب واعمل معادله واروح تاني بقى الهندسه. بصيت لقيت نفسي نجحت، قلت اضيع وقتي ليه بقى؟ ما هي الانسان في الدنيا له حظوظه ومستقبله، يعني ربنا عارفه، فنسيب الامور تمشي. وبعدين انا كنت رياضي اكتر، بضيع وقتي في الرياضه ولعب الهوكي. هوكي ميدان. وكنت طبعا وصلت للكابتن بتاع الكليه، وكنت بقى غاوي سباق دراجات، وخدت بطولة الجمهورية سنة 57. كنت غاوي رياضة، ضيعت وقت فيها كتير. فاكر مدرسين في مرحلة ما قبل الجامعة وثم الجامعة؟ طبعا فاكر الدكتور الأستاذ العالم الجليل كان هلال الحطاب الله يرحمه، أستاذ المحاصيل الدكتور سيد جلال الله يرحمه، الدكتور البحيري بيه. البحيري بيه ما كانش معاه دكتور، هذا كان واخد بهوية. وراجل يعني ده كان بدرس في الجامعة؟ درس جامعة عندنا في كلية زراعة. اه. وكل الناس اللي بتوع الزراعة القدام درس لهم البحيري بيه. حضرتك جامعة القاهرة فين؟ أنا جامعة القاهرة. وكان عندنا يعني أساتذة عظام يعني أنا أقول لك كان الدكتور سيد جلال الله يرحمه لما يدي محاضرة حتى يعني طلبة مش في السنة ومش مقرر عليهم المادة لكن يحضروا ويشوفوا وتستمع لي الدكتور سيد جلال الله يرحمه المضرة ترمي الإبرة تسمع صوتها. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد الصحاري علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب وإسماعيل أستاذ الزرة ومدير معهد المحاصيل الحقلية سابقا بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة والحائز على جائزة الدولة التقديرية. يعني فندم مدرس كان بالنسبة لك أو بالنسبة للطلاب في هذا التوقيت هو قدوة ومثل وحاجة كبيرة قوية. لا التعليم زمان يعني أنا أقول لك كنا في ابتدائي وكان بيبقى فيه يوم كامل وفي وجبة سخنة بتقدم للطلبة يروحوا الميس وكل واحد له الطبق والشوكة والسكينة والله أيوة كان لكن فيه اهتمام في التعليم كان اللي يخش مدرسة خاصة الخايب صحيح أو اللي درس خصوصه هو الخايب والوسائط والحاجة عشان تخش المدرسة الميري والأستاذ ما فيش عندنا الدروس دي والحاجات دي كان الأستاذ يقول لك يلاحظ انك ضعيف شويه ولا حاجه يقول لك فوت عليا في المكتب يقويك. حضرتك مدرسه ايه الثانويه الثانويه كنت في الأرمان الثانوي. الأرمان الثانوي مش هي دي لا طبعا اللي موجوده دلوقتي ده كان اصله سلطان حسين كامل. اصله سلطان حسين كامل ما اعرفش اتهدي ليه. كان الفصل بتاعنا يعني حاجه واسعه كان مقرها فين يا دكتور مقرها فين عارف جنينة الأرمان؟ عارف باب جنينة الأرمان؟ أخوه باب مدرستنا كان قصاده على طول مكان السفارة التشيكي اللي موجودة دلوقتي. السفارة التشيكي كان ديت مدرسة الأرمان عبارة عن السفارة التشيكي والمدرسة الألماني اللي موجودة ومجموعة مدارس الأرمان اللي ورا ومعهد الإحصاء اللي موجود هناك خلف كلية الفنون التطبيقية في الفنون التطبيقية دي كان السلاملك ولا مش عارف إيه بتاع أصل السلطان حسن كامل دي كان بتاعة الناس المدرسة دي كان الخيل والبتاع دي كان بتوعه ده المدرسة دي كانت ايه مثلا قد استاد القاهرة ولا لا المدرسة كان عبارة ده كان قصر ولو جنينة كبيرة صح وفيه ترعة وحاجة يعني وكوبري فوق الترعة ومنظر جميل جدا بس كانت الجنينة الكبيرة بقى اتعملت ملاعب كان في مدرستين نموذجيتين في مصر اتعملوا كتجارب يعني مدرسة الأرمان النموذجية كان قصر السلطان حسين كامل ومدرسة القبة الثانوية اللي هي عند قصر القبة دي اتبنت لكن احنا الأرمان كان قصر السلطان حسين كامل فكان المساحة الكبيرة بتاع الحدائق اتعملت ملاعب كان فيها حوالي ملعبين كورة وكان ملعب هاندبول وكان ملعب هوكي وكان ملعب باسكت وتنس كان الرياضة زمان كان لها اهتمام كبير وأدوات الرياضة موجودة احنا كنت بلعب هوكي كان عصيان الهوكي موجودة زي دلوقتي ما فيش اهتمام دلوقتي يعني كانت الأنشطة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية لأن هي اللي بتبني شخصية الطالب في هذا التوقيت ما هو ده التعليم النموذجي اللي احنا نفسنا نرجع له دلوقتي التعليم النموذجي ده انا رحت البرازيل سنة 2013 عشان كان موضوع كده نشوف ازاي البرازيل نجحت انها تتغلب على الجوع. لما كان الرئيس بتاعها لولا دا سيلفا قعد دورتين وبعد كده مشي. في خلال الدورتين دول طلع 20 مليون برازيلي من تحت خط الفقر. وخط الفقر هناك كان مبتدي من 180 ألف دولار. فأنت رجعت عشان تشوف التجربة إزاي هم عملوا. هذا كان تكليف يعني طلعنا مع وفد ونشوف السوق اللي عملوه. وطبعا رجعنا كتبنا تقرير كبيرة. المهم أنت كنت شفت التعليم ده بتاعنا هناك. هم بقى في البرازيل يعني الطالب اللي بيتولوه من أول ما يخش الدراسة لغاية ما ياخد ثانوية عامة وياخد يوم كامل. اللي انا شفته التغذية المدرسية مستمرة لغاية الثانوية العامة مع الطلبة. علاقة دوت بالزراعة ايه؟ ان التغذية المدرسية مينيمم حد ادنى من تكلفتها او من الغذاء اللي بتقدم فيها يجي من عند المزارع الصغير. عشان يشجع كمان المزارع الصغير. عشان يشجع المزارع الصغير. شوف الكلام المتكافئ والربط ده مش موجود عندنا. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا المستمعين الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب وإسماعيل أستاذ الزراعة ومدير معهد المحاصيل الحقلية سابقا بوزارة الزراعة. دكتور عبد الرب، التحقت مباشرة في العمل في مركز البحوث الزراعية ولا كان اشتغلت في مكان تاني ثم انتقلت؟ لا، رحت على طول على الجيش. أدي الخدمة العسكرية. وبعدين تعينت بقى وأنا في الجيش. كان أياميها سنة 60 على ما أعتقد، وكل الخريجين تعينوا أيام عبد الناصر. فأنا كان نصيبي أن أنا جيت مصلحة الزراعة اللي هي أصبحت بعد كده مركز البحوث الزراعية. أنا لما جيت المركز هنا اشتغلت في قسم بحوث الذرة الشامية واستمرت فيه. والحمد لله نصيبي كده ان انا اشتغلت مع اساتذه علماء طيبين فهموني الشغل ازاي. الله يرحمه بقى عبد اللطيف فوزي كان زي الاخ الكبير ليا، يعني علمك علمني وانا استجبت للتعليم الحمد لله. وكان معنا طبعا الله يرحمه الدكتور فكي شرباجي المرحومه نزيهه حسني. وانا في الكليه طبعا كنت يعني بحب علم تربيه النبات. وهم اللي اشتغلت معاهم دول كانوا بيشتغلوا في تربيه النبات، يعني استنباط الاصناف. انا مش عارف اقول الظروف مشت ازاي. الدكتور سيد جلال اللي حببني في علم تربيه النبات في كليه الزراعه كان خريج جامعه كورنيل، كان واخد دكتوراه بتاعته من جامعه كورنيل في امريكا. الجامعه دي تعتبر من نمره 5 على العالم تقريبا. اشتغلت الماجستير بتاعتي في جامعه عين شمس مع مين؟ المرحوم الدكتور ابراهيم الغواص. ابراهيم الغواص واخد الدكتوراه منين؟ كورنيل. من جامعه كورنيل برضه. تخيل. وبعدين انا لما جت فرصه سافرت امريكا رحت كورنيل، جامعه كورنيل. سفر امريكا ده جالي مش عن طريق البعثات ولا حاجه، ده كان معانا تعاون البرنامج الدوري، كان فيه تعاون مع المركز الدولي لتحسين القمح والذرة في المكسيك. المركز ده اسمه سيمت الاختصار، الاسم بتاعه بالاسباني اللي هو سنترو انترناسيونالي دي ميخوراميينتو دي مايز اي تريجو. فما بكتبها لك انت بالاسباني، انت حابب تتكلم اسباني كمان. بسم الله ما شاء الله. المشكله ان انا لما رحت امريكا قعدت في الجامعه حوالي سنتين، خلصت كورسات وبعدين رحت المكسيك قعدت حوالي سنه ونص. فكلمت اسباني. عشت بلهجه مجال الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بلهجه مجال الاجيال، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب وإسماعيل أستاذ الزرة ومدير معهد المحاصيل الحقلية سابقا بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة والحائز على جائزة الدولة التقديرية. أنا عايز أنتقل فندم لحاجة مهمة. سيادتك ذكرت أسماء سريعة كده من أول البحيري بيه والدكتور الغواص والدكتور سيد جلال. حضرتك ذكرت أسماء كتيرة كان لها تأثير كبير في شخصيتها. نقدر نقول دول أصحاب الفضل أصحاب البصمات تركوا بصمة كبيرة في حياة حضرتك. والله هو دي حقيقة. وما انساش انها طبعا استاذي اللي كان مشرف عليا في امريكا اللي هو كلارنس جروجان كان راجل كبير قوي في الجامعه وفي وزاره الزراعه الامريكيه. والحقيقه الناس كلهم كانوا متعاونين واحنا في الجامعه في جامعه القاهره كان في ايامنا يعني برضو اساتذه كبار عظام منهم المرحوم الدكتور محمد بكر احمد اللي كان بعد كده في الاكاديميه وكان بدأ مشروع الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية وكان له علاقة بالكورة واتحاد الكورة وعبد الحسين في الصناعة وروبي أستاذ الدكتور روبي في الخضار يعني العازب في الحشرات احنا النهاردة بنقول متشكرين على كل العلماء كبار. بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز اكيد برضو لساتك تلاميذ. والله ارجو ذلك. لا اكيد مؤكد هم بيقولوا لي يعني تعلمنا منك لكن انا ما بقدرش اعدهم قد ايه. لما بيذكر اسم الدكتور عبد الرب يقال انه ابو الزرة في مصر. الى اي مدى هذا التعبير يعطي لساتك حقك يعني؟ والله يعني يمكن دوت نتيجه ان انا يعني قعدت اشتغل طول المده بتاعتي في الحكومه أو في المركز هنا أول بشتغل في مجال الذرة وبعدين أنت يعني من منذ تخرج سيادتك من كلية الزراعة بتشتغل في مجال الذرة تمام يعني تقريبا قد إيه فن وقت؟ وكان أحد زمايلنا برضو اللي اتخرجوا معايا وسبقوني في الدراسة في أمريكا المرحوم الدكتور عبد الحميد شحاته صحيح وكان في وقت ما مدير قسم الذرة ورئيس مركز البحوث صحيح 62 سنه شغال في مجال شاركت في استنباط اصناف كثيره في برامج التربيه كده. والله هو كان الدكتور عبد الحميد شحاته كان سابقني هنا في رئاسه القسم وكان اما جيت انا هنا هو بعد كده التحق بمناصب اخرى فكنا ماشيين بنظام محافظ الفيوم اسمه محافظ القاهره اسمه وزير التنميه المحليه لا محافظ الفيوم محافظ الجيزه محافظ الجيزه صح محافظ القاهره وبعدين كده وزير التنميه المحليه وبعدين لما زعلوا منه ودوه محافظ وزير التنميه المحليه شخصيه عظيمه يعني حتى على مستوى كعالم كاداري كمنصب وزاري ده شخصيه عظيمه هو يعني راجل منظم جدا وبعدين انا ايام ما كان محافظ القاهره انا اذكر له ان هو انا كنت ساكن في المعادي واروح الجامع اصلي يوم الجمعه الاقي واخد الناس بتوع المحافظه في ميكروباص وبيصلوا وقت الجمعه في الجامع صحيح. وبعد واخدهم بعد كده ورايح يمر بالظبط كده لا شخص عظيم هو زوجته الدكتوره هنيه الاتريبي شخصيه برضه عظيمه عالمه كبيره كانت رئيس مركز البحوث الزراعيه ايضا اشتغلت معايا في الدورة هنا صحيح المهم انت حضرتك بمناسبه الدكتور عبد الرحيم حتى كنت بتتكلم عن حاجه بخصوص استنباط وتربيه الاصناف وكده ايوه ما احنا كنا بنعمل بنظام برنامج مع بعض ولولا كده ما كناش نقدر نحقق حاجة وده اللي تعلمته من اللي سبقوني وده اللي استفدت به من دراستي في الخارج فكنا نود باستمرار شهريا في اجتماع بنراجع شغلنا بنراجع احنا عملنا ايه في حاجة اسمها علم التقييم والمتابعة، ودوت احنا شفنا برا ان دي حاجة مهمة جدا، ان كل شوية تشوف الخطة بتاعتك ايه وعملت فيها ايه ووصلت لايه وايه المشاكل عشان تحلها. لو ما كناش بنشتغل متعاونين مع بعض، بنسمع اراء بعض ونطور شغلنا، ما كناش حققنا حاجة. احنا النهاردة يعني عندنا اصناف هجوم طالعة من عندنا، وزي ما انا حكيت مصرية 100%. احنا استفدنا من الخارج، خدنا اللي هم عارفينه بالاضافة للخبرة اللي احنا جمعناها، وحظنا ان احنا ما عندنا دلوقتي مجموعة من الموارد الوراثية او الاصول الوراثية بتاعت الذرة من جميع انحاء العالم، بالإضافة إلى تعاوننا مع المراكز الدولية اللي شغالة في نفس المجال. صحيح. إحنا بقى بنحاول نستفيد بها أكبر استفادة ممكنة. دلوقتي إحنا بنطلع أصناف مبكرة ما تحتاجش مية كتير، بنطلع أصناف تستحمل شوية الملوحة، تقاوم بعض الأمراض والفطريات، في تغيرات مناخية كمان، وطبعا التغيرات المناخية دي اللي إحنا كتبنا بقى من فترة كبيرة. يعني أنا كنت في المجالس القومية المتخصصة ونصحنا البلد إن إحنا يعني البلد النهاردة بتحاول تعتمد على نفسها في توفير القمح والذرة وخلافه، وبتدي سعر الضمان. الكلام ده قلنا من 20 سنة. البلد كانت فين؟ لما تسمع كان وزير مالية يقول لك أنا أخذ القمح من الفلاح، أنا شريت العدل وتربيته، وأنا بجيبه من برا أرخص. صحيح. وأنا بجيبه من برا أرخص. أقول لك أنا شريت العدل وتربيته، وعارف ده أمن قومي. أنا لما بدفع للفلاح الأجنبي أو الدول الأجنبية بدفع لها بالدولار. صحيح. بياخد فلوس، بيعمل بقى مكسب، بيروح يتفسح هو. صحيح. وأنا بقى الحاجة اللي جبتها دي، طب ما أنا ليه باخدش من الفلاح بتاعي؟ صحيح. وأدفع له تكلفته، اتعامل مع الفلاح على انه مستثمر وصغير، ما اتعاملش معاه على انه فلاح. انا بدي ميزات لبتوع الصناعه والاستثمار في الاراضي ومش عارف ايه. صحيح. طب ما بدي ميزه للفلاح بتاعي. صحيح. هياخدها ويطلع بيها بره؟ لا طبعا، هيصرفها هنا في مصر. صحيح. في الحاله دي الجنيه بتاعي هيبقى له قيمه. هنرجع زي زمان لما كان الجنيه يجيب جنيه ذهب وتاخد 5 تعريف. يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية. هو ده اللي بعد يحصل دلوقتي يا فندم، ان احنا اللي هو المفروض الزراعه التعاقديه، ان احنا الدوله النهارده بتحدد حتى سعر الفلاح قبل ما يزرع بحيث ان تشجعه على الزراعه. يعني احنا دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي يعني كنتوا زمان بتنادوا بيه، بس الحمد لله بدا يحصل على ارض الواقع. فعلا بيحصل دلوقتي. وبيحصل ايه ده بيجي الفلاح دلوقتي يسالك على اسم الهجين واسم الصنف عاد فاهم. فاهم. ودوت الفهم دوت ما جاش من فراغ. احنا بدينا من سنة 1980 برنامج اسمه الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية. صحيح. وبداها الله يرحمه الدكتور عبد الحميد شحاتة مع الدكتور محمد بكر احمد، كان في الأكاديمية. واحنا استمرينا في هذا البرنامج وطورنا فيه وحتى الآن، وبالتعاون مع الأكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث، أصبح الفلاح دلوقتي عارف الهجن اللي موجودة أسماءها بتعمل إيه، ميزاتها إيه. والنهاردة بقى لما الفلاح لقى سعر مجزي لشغله ومجهوده والدولة ما بتستخسرش فيه، بدأت الحمد لله. أنا قلت مع الوزير في اجتماع قبل رمضان، أنا بهنيه إن أخيرا الدولة بتطبق اللي احنا قلنا عليه من 20 سنة. أكبر توصل فوق المعجزة وأكتر قوم بإيمان وروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير. الحائز على جائزة الدولة التقديرية علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب إسماعيل مدير معهد المحاصيل الحقلية السابق أستاذ الزرع بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة أبو الزرع في مصر. حضرتك شاركت في كم فندم صنف استنبط كم صنف شاركت؟ أنا عارف إن الأصناف بتبقى شغل جماعي معظمه يعني شغل جماعي ما بقاش واحد معين هو اللي بيقدر يعمل ده لازم يكون في شغل جماعي. نقدر نقول كم صنف شاركت فيهم يا فندم؟ طبعا أنا أول ما تعينت اشتغلت مع زملاء في البرنامج هنا أهوت لغاية ما بعد كده خدت الدكتوراه واللازم منه فكان الشغل الفعلي كان فيه صنف اسمه جيزة 2 ده صنف مفتوح التلقيح ده يعتبر قاعدة وراثية لاستنباط سوائلات كتير. وطبعا احنا في تعاوننا مع المركز الدولي كان السياسة بتاعته في وقتها ان احنا دولة من الدول النامية وسبنا من حكاية الهجن. احنا كنا شغالين في الهجن من زمان. هو برضو عشان المستمع المستمع مش هيبقى فاهم يعني ايه هجن يعني عايزين نبسط الكلمة دي للمستمع يعني لفظ علمي. الهجن سيادتك الدورة محصول خلطي التلقيح بمعنى انك بتجيب مثلا ذكر مع انثى برضو نفس القصة بمعنى ان النبات فيه السنبلة المذكرة فوق وسنبلة المؤنثة اللي هو الكوز موجودة في جانب الساق ممكن تبقى واحدة تبقى اثنين تبقى ثلاثة حسب الظروف وحسب الخصوبة بتاعت الأرض وحسب الصنف اللي موجود. التلقيح هنا بيتم سنابل مذكرة فوق فالهواء بينطرها يمين شمال فيصبح التلقيح النباتات اللي طلع عندك ما تعرفش اللقاح جالها من أنهي النبات مش زي القمح مثلا أو الرز الزهرة بتحمل الأعضاء التسكير والتأنيث مع بعضيها وبيتم التلقيح قبل ما تفتح فبيبقى تلقيح ذات. عشان كده لما تاخد أي حباية ذرة على نفس الكوز تزرعها يطلع النبات ده مختلف عن التاني. فإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنتحكم في التلقيح بتاع النبات ده ونخلي النبات يلقح نفسه جيل ما ينتشرش كده في الهواء جيل ورا جيل تلاقي حصل تدهور في الشكل بدل ما بقى عود كبير وبتاع بقى عود اصغر صحيح والكوز نفسه بيختلف اصغر صحيح وبعدين عدد الحبايات بيزيد او بيقل حسب ما في ايدك برضو عدد حبايات الكوز يعني عدد الصفوف الكوز بتختلف وبيحصل فيه بيحصل تأصيل للعوامل او تجانس للشكل اللي قدامك لغايه ما بتوصل لان النباتات اللي طالعه من نفس الكوز بيبقى شكلها واحد. في الحاله دي بسميه سلاله ناتج التربية الذاتية امبريد لاين ما قلتش عليها لاين لاين لو أصلا تلقيح ذاتي لكن أنا تلقيح بعمله بنفسي فبقول امبريد لاين سلالة ناتجة من التلقيح من التربية سيلف بولينيشن. انت ستك شرحت الموضوع ده مثلا في حوالي دقيقة ونص أو دقيقتين ما أنا لسه هكمل لا لا ما أنا هقول لها حاجة دقيقة ونص أو دقيقتين ستك شرحت فيهم الموضوع ده زين بنجيب استنبط صنف ونعمل هجيل لصنف ياخد شغل قد ايه جوه المعامل والحقول الشغل الكونفنشنال او اللي هو التقليدي العادي بتاخد لي بتاع 4-5 سنين عشان اوصل للسلاله دي وبعدين اشوف قيمه السلاله دي في الشغل بتاعها هتعمل ايه قيمتها الوراثيه حتى هتديني ولا مش هتديني امتى لما اهجنها بسلاله اخرى فبعمل اختبارات تهجين ما بين السلالات وبعضيها واشوف الناتج طلع جايب نتيجة كبيرة مفروض الدورة دوت بيديني 30-40% زيادة 50% زيادة عن الأداء فأشوف الكلام ده حصل ولا ما حصلش واخد السؤالات اللي ادت نتيجة يعني إيجابية واكمل بيها شغل واشوف انهي هجين ممكن يطلع او يعني اما لقح اتنين يدوني نبات قوي كوز كبير محصول كبير هو دوت الشغلانة اللي بيقول عليها صنف هجين الهجين مستو ايه مستو ان بيبقى النباتات كلها شكل بعض اما تمشي كده في الغيط احنا اما عملنا عجين فردي عصرة وطلع كان بيجيني مزارعين من منوفية يقول لي انا كفاية عليا امشي كده في الغيط ولا النباتات كلها زي بعضيها والحريرة لونها احمر وكل الكزان طلع جنب بعضيها زي بعض. وهو ده التنافس ما بين الشركات وبعضيها والناس اللي عايزة تجيب محصول اعلى. انا وصلت مرة كان في مزارع في تاير بارود الله يرحمه اسمه الشنديدي عبد العزيز الشنديدي باين وكان نائب وكان راح معالي النائب يوسف والي الله يرحمه راح له المكتب. كان الراجل ده كان بيهتم جدا بزراعة الذرة وكان بياخد عجين فرد عصرة اللي كنا مطلعينه اياميها وصل بي الى 50 أردب الفدان احنا ما اسناش ولا شفنا هو اللي قال وجالي المكتب يقول لي انا عايز اعرف اجيب ازاي 60 أردب كمان بسم الله. فطبعا كل تركيبه وراثيه او هجين لها طاقه وانت وحسب ما بتديها بقى. يعني احنا بعد ما بيطلع الهجين بنعرضه لتجارب معاملات زراعيه انسب عدل الزراعه ايه انسب تسميد له ايه انسب ري ايه الحاجات اللي بتصيبه نقاومها ازاي بحيث ان احنا نعظم انتاجية الهجين. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. عندنا كم صنف تقريبا يا فندم من الذرة؟ أنا مرة كنت في فرنسا وسألتهم عندكم كم صنف في السوق هجين قالوا لي 150. إحنا عندنا دلوقتي المسجل فعلا أكتر من 150 بس مش كله اللي بينتج. يعني احنا هنا مش كله مطروح في السوق مش كله مترع ان كل ماده كل كام سنه بيطلع حاجه جديده احسن حاجه. يعني بنزرع 5-6 أصناف مثلا منهم اللي هم افضل اصناف مثلا يعني التركيز دلوقتي مثلا هجين فرد 10 ما زال بيزرع اللي هو طالع من طلع في اخر الثمانينات. في عندنا هجين 321 وشويه هجون قديمه في هجون جديده بقى لسه طالع فيه امبارح كنا في لجنه تسجيل الاصناف ومسجلين هجين ذرة جديد أصفر لقسم بحوث الذرة يعني. ده هو غير الفشار مش كده؟ ده غير الهجين تاني بتاع ذرة سكرية. لو أقول لك إن الهجون المسجلة حتى الآن أكتر من 200 هجين للمركز والشركات الحمد لله الشركات اللي موجودة دلوقتي بتعمل أبحاث. يعني في شركات موجودة بتاع يعني مش كلها من إنتاج مركز البحوث الزراعية في إنتاج شركات عندهم مركز أبحاث الشركات عندهم بيبحثوا وبيستعينوا بزملاء لينا مع معظمهم أساسا يعني ما فيش مشكلة ما هو في البلد مش مشكلة كله في البلد كله في البلد وكله تنافس لصالح البلد صحيح وفي النهاية المزارع بيبقى له الأفضل اللي هو بيحقق أعلى إنتاجية والبلد يبقى برضه يبقى لها الأفضل. يعني البلد برضه محتاجة الأفضل سواء قطاع خاص سواء حكومة بس يعني إنتاج إحنا كبلد بقى يعني لازم نهتم بسعر السلعة اللي بينتجها المزارع. احنا الزراعة المصرية بتاعتنا لها خصائص او حاجات بتميزها. من قمحك وكلني اللقمة حبيبي من صبرك علمني الحكمة حبيبي من قمحك وكلني اللقمة حبيبي من صبرك علمني الحكمة حبيبي مستمعينا الأعزاء، هذا الحوار المهم جدا مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب إسماعيل أستاذ الزرة وأبو الزرة في مصر. يعني لما نقول الدكتور عبد الرب إسماعيل هو أبو الزرة في مصر، هذا الكلام حقيقة وواقع وليس فيه أي مبالغة. الدكتور عبد الرب أيضا كان مدير معهد المحاصيل الحقلية، هذا المعهد المسؤول عن كل المحاصيل الاستراتيجية في مصر، سواء الزرة سواء الأرز سواء القمح سواء الفول سواء البصل، كل المحاصيل الاستراتيجية الأساسية بالنسبة للمواطنين. دكتور عبد الرب كمان بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في مش بس البحث العلمي ولكن أيضا في العمل حتى هذه السن، يعني 85 عام تقريبا دكتور عبد الرب، وما زلت تروح المكتب وبتشتغل بإيدك وبتقعد مع تلاميذك وبتنقل خبرتك وأبحاثك لطلابك حتى في هذه السن. أنا عايز أقول أخش في موضوع يعني يمكن يكون كبير شوية. الزراعة المصرية لها خصائص، أول حاجة إيه؟ إنها زراعة ملوية، ما عنديش أمطار، ما بعتمدش على الأمطار. صحيح صحيح. ما جيش أقارن، أولا عملية الري تحتاج المية تبقى موجودة متوفرة، بتحتاج مكنة ري ومتكلفة وسولر تكلفة وعمالة تكلفة. وأقسم مش مطر جاي من السماء خلاص وخلص من زي الخالج. صحيح. تبص تلاقي المطر نازلة من فوق المراعي وماشية. صحيح. وانتهت الأمور، مفيش أي تكلفة خالص، مفيش تكلفة فيها. صحيح. الحاجة التانية إن إحنا عدد السكان زاد. صحيح. وعملية الميراث قطعت الحيازات بتاعت الأراضي. صحيح. الحيازة وأصبح اللي عنده أراضيين، اللي عنده ثلاث أراضيات أربع أراضيات، يعني مساحة الأرض اللي كانت مثلا فدان أو اثنين أو ثلاثة أصبحت النهاردة شريط صغير، وكل واحد بيطلع اللي على كيفه. صحيح. وما قدرتش أجبره يزرع حاجة معينة. صحيح صحيح. يعني أنا أصلا كنت في فرنسا مرة وبعدين بتكلم مع مزارع وبيقول لي إن هو عنده 70 هكتار. دي يعني أكثر من 150 فدان. طب ما شاء الله ده حاجه كويسه. قال لي لا ده انا عندنا زي امريكا عندهم الاف الهكتارات، انما انا هنا مزارع صغير غلبان 150 فدان وعامل تربيه بط ووز ومش عارف ايه وشغلانه. فاحنا هنا اهوت لما انا المزارع بتاع الحيازه الصغيره دي وكل واحد بيزرع الحاجه اللي هو عايزها، فبالتالي يبقى في مجال للأمراض والحشرات. صحيح. واستعمال مبيدات. صحيح. وبعد بننزل على الأرض ثلاث مرات في السنة بتستهلك، محتاج أحط بتستهلك أحط أسمدة برا، بيطلع مرة واحدة في السنة يجي عليه التلج والموسم بتاع الشتاء تبص تلاقيه ما فيش زراعة بقى وخلاص، والأرض تستريح وترجع تاني تستعيد قوتها. إذن بره لا عنده ري ولا عنده تكاليف تسميد كبيره، صعب بيسمدوا بس مش بالتكاليف بتاعتنا دي. ما اجيش انا بقى اقول للمزارع بتاعي السعر بتاعك لازم اقل من السعر بتاع بره. صحيح صحيح. انا لما اجيب من بره ما استخسرش في المزارع بتاعي. صحيح. وبعدين انا لما اتبع سياسه تسويقيه وادي سعر ضمان وادي سعر تعاقد مجزي، اقدر اخلي المزارع يطبق الدوره الزراعيه اللي انا عايزها واللي احنا بنتكلم عليها. يعني احنا دلوقتي الاكتفاء بتاعنا من الزيت اقل من 3%، لما احتاجنا نستورد 97%. لو حطينا دوره زراعيه فيها محاصيل زيتيه الفلاح يزرعها هيزرعها. معقول فلاح بيزرع الحاجه اللي تكسبها. احنا بندور على الامن الغذائي. الامن الغذائي معناها ايه؟ ما تبوظش على فلوس بقى، ما هوش اكتفاء ذاتي. صحيح. اكتفاء لان مش حد اكتفى، ما فيش دوله في العالم بتعمل اكتفاء ذاتي. لكن معناها ان انا عندي انتاج وعندي امكانيه استورد. صحيح. وعندي امكانيه استورد. اذا بالسياسه التسويقيه دي هقدر اخلي الفلاح يزرع 4 مليون فدان ذره وما اجيبش ذره من بره. صحيح. انا النهارده بجيب 10 مليون طن من بره. صحيح. انا ممكن انتجهم كلهم هنا. صحيح. وما اجيبش من بره. صحيح. والذره بالذات لان الذره محصول عندنا هجن واصنافنا احنا. وهو جبته من بره، وهو كمان ما فيش قدامه محاصيل منافسه قوي في لانه محصول صيفي، فمفيش دم وحسن منافسة تشجع في العالم، ويستخدم بقى علف وغذاء وكل حاجة. صحيح. بره في المكسيك بياكلوا التورتية، العيش التورتية 100% دولار. معاملينه من يعني ممكن الدورة يبقى بديل اللي تحل فيه مشكلة جزء كبير مشكلة القمح معاه. أيوة في العيش. ما احنا قبل كده عملنا خلط 20% دورة أيام الله الحمد دكتور الجويلي ومش ورا العملية دي، بس كان وقتها السياسة بتاعت الدعم اللي أنا بدعم يعني بتخلي الدقيق يهرب للسوق السوداء والحاجات دي ما كانش فيها احكام. مصري مصري دعم يا ام فلاح هلي قادر يشي كل الارض حاضر والغيطان تطرح بنادر امي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسي قلبي أخضر في المواسي. مصري مصري تحيا مصر. مصري مصري تنهم مصر. تحيا مصر. الحائز على جائزة الدولة التقديرية علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب إسماعيل مدير معهد المحاصيل الحقلية السابق أستاذ الزرع بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة أبو الزرع في مصر. البحث العلمي الزراعي أهميته إيه فن؟ ما فيش دولة هتعمل تقدم من غير اهتمام بالبحث العلمي. وللأسف احنا هنا هو مركز البحوث بتاعنا ميزانيته في الحضيض، يعني في درجة يعني سنة من السنين كان بيقول لك 3 مليون جنيه للمركز. الحمد لله بدأ يعني الدولة لازم تهتم بالبحث العلمي وخاصة الزراعة لأن ده اللي بيحقق الأمن الغذائي. وأي دولة عشان تتقدم لازم البحث العلمي، وأي صناعة ما تتقدمش إلا لما يكون فيها بحث علمي موجود. يعني شركات التقاول العالمية عندها مليارات بتصرفها على البحث العلمي، إحنا بنصرف على البحث العلمي فتات سواء كان في المركز هنا أو في الجامعة. أسأل أي أستاذ في الجامعة ميزانيتك إيه بتاعت البحث العلمي، يقول لك ما فيش. ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتبة بتنبر روح لما تعامل. الحائز على جائزة الدولة التقديرية علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب إسماعيل مدير معهد المحاصيل الحقلية السابق أستاذ الزرع بمركز البحوث الزراعي وزارة الزراعة. هوايتك يا فندم، وذكرت كده سريعا أنك أنت كنت بتلعب هوكي وأنت صغير. أنا لعبت رياضات كتير بس أنا يعني في الهوكي تفوقت شوية وخدت فيها بطولة جامعة وكلام من ده، والسباق درجات خدت في بطولة جمهورية، وجربت طيران الشراعي وبقيت أطير لوحدي بس بقى بطلت من مدة. بقى سافرت كم دولة؟ لا سافرت كتير بقى أقول لك. ذكرت المكسيك وذكرت فرنسا وأمريكا. أمريكا وبعد كده سافرت أمريكا كذا مرة ورحت جامعات كتير زرتها في الشرق والغرب والجنوب كتير، وطبعا رحت المكسيك كتير. كان زيارة البرازيل دي كانت مهمة كنت عايز أروحها، وزرت فيها مركز البحوث هناك اللي هو إمبارابا، وعندهم مركزين بحوث هناك في البرازيل. وبعدين طبعا رحت أوروبا كتير ورحت المجر. بتتكلم أكثر من لغة؟ لا ده كنت بحب الفرنساوي في أيام ثانوي. كان عندنا فرنساوي لغاية 5 ثانوي. وبعدين الدراسة بتاعتي بقى لازم انجليزي فأصبح بقى انجليزي أكتر. وبعض الأسباني كده، أسباني خفيف كده صح؟ بوكو دي اسبانيول. طب رحت يعني الظروف خلتني أروح الهند وزرت المركز البحوث اللي هناك الإكلوسات، وزرت بعد مرة تانية برضو الهند. وبعدين احنا هنا في جامعة صناعة التقاوي بتتعامل مع جمعية الإفريقية للتقاوي وبيبقى في مؤتمر سنوي، فروحت المؤتمرات ديت في السنغال وكينيا وزامبيا. وإحنا بقى بدأنا حاجة اسمها المزارع الإفريقية المشتركة، وأول مزرعة عملت بتاعت النايجر إحنا قسم الدورة هنا اللي عملها برنامج الدورة ومولها من أولها لآخرها بما فيها من معدات وخلاف. يعني سنتك شاركت في أنا الحمد لله بدأنا هذا البرنامج لسبب، لأن كنا بندور على مكان نعمل فيه علوة تانية. يعني لا تتخيل إحنا في أمريكا ما هيش محتاجة أول الدورة، عندها دورة كتير والبحوث متقدمة. وأنا كنت في الجامعة كان البرنامج بتاع الجامعة أو بتاع القسم اللي كنت فيه بتاع الدورة كان بيطلع 3 مرات في السنة، مرة في ولاية نيويورك في الشتاء في الصيف، ومرة في فلوريدا، ومرة في هاواي. ياخد البذرة من هنا لهنا لهنا، وهو مش محتاج يعمل ده كله سنة واحدة. احنا بقى اللي محتاجين نزرع 5 مرات مش 3 مرات. فلما جينا هنا عايزين نسرع البرنامج بتاعنا، رحنا دورنا على مكان في بحيرة السد العالي عند توسكا والكلام ده. عندنا كان أياميها لسه ما اتعملش محطة بحوث هناك ولا حاجة، كان في سنة 94 و93. بعتنا زمايلنا راحوا يدوروا على حتة تكون داخلة في البحيرة شوية بحيث أنها ما تتأثرش بالبرودة في الشتاء، نقدر ناخد فيها موسم شتوي، ناخد جيل في تربية النبات. للأسف ما لقيناش أي إمكانيات، فقلنا طيب حلايب وشلاتين تنفع. رحنا حلايب وشلاتين، لقينا ما فيش مصادر المية، المية بتيجي أمطار وتروح على البحر على طول، وما عندهمش وفرة. ما كانش في حل غير أفريقيا، هو جت بالصدفة كده. وزارة الخارجية بعتت ده في مش عارف السفير هناك في نيجر. الله يرحمه بقى باجد دسوقي كان موجود في النيجر وعايزين يعملوا حاجة في الزراعة. فروحنا هناك، قلت بس خدنا عملنا زراعة مؤقتة كده لمدة موسم. كان عندنا مشكلة هنا بنكتر سلالة مسؤولات، وطبعا دكتور حفرنا في الصخر هناك لغاية ما عملنا كمية تقاوي وجبناها مصر. بعد كده قلنا بقى المكان ده ناخده نعمل مزارع مزرعة إفريقية مشتركة، بحيث ان احنا يبقى موسم إضافي لينا للمحاصيل الصيفية تزرع هناك في الشتاء، الجو زي الصيف بتاعنا، ونستفيد به علميا في الوقت نفسه ننقل الزراعة المصرية أو الخبرة بتاعتنا للجماعة اللي في النيجر، وتبقى بعد كده امتداد لإنتاج تقاوي وتوزيع تقاوي، وبعدين في الآخر الأمن الاستراتيجي بتاعنا. صحيح صحيح. لازم نروح لأفريقيا. صحيح. وده اللي حصل بقى في 9 مزارع، وده بقى اللي بدأ موضوع المزارع الأفريقية المشتركة. وبناء عليها رحت السنغال ورحت مالي ورحت دول تانية عشان نعمل اتفاقيات، وعملنا اتفاقيات مع دول. بعد كده بقى كلام زمايلنا بقى كملوا. بتصحى الساعة كام؟ بصحى صلي الفجر. تشتغل كم ساعة في اليوم تاني؟ أنا عمري ما نمت بالنهار إلا وأنا سايق. بجد عمري ما نمت بالنهار، ما أعرفش. لأن كان تصحى الفجر وتنام الساعة كام؟ الساعة بعد الساعة 12 الساعة. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة، وتقول أنا حبقى بساتين، بدينا أصحابي الحلوين، بدينا الشاب مع الشاب النبه المتعلمين. أحسن من كده ايه عايزين؟ عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحرا، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحرا، ونقدمها المصري دي حاجه جميله ومعتبره. الصحرا خضرا علشان ايه؟ علشان مصر بلدنا الغنيه باسم شرفنا للشجره. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب وإسماعيل أستاذ الزرة ومدير معهد المحاصيل الحقلية سابقا بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة والحائز على جائزة الدولة التقديرية. دكتور عبد الرب، لو قلنا تكريم في حياة حضرتك، الجوائز، الأبحاث. والله هو تكريم ليا، أنا بمثل المجموعة اللي اشتغلت في الدورة، وإذا كنت أنا خدت جائزة في أي وقت كان فديت نتيجة مجهود مش ليه لوحدي، لأن شغلنا بتاعنا جماعة، فيش حد بشغل فردي. أنا أخذت جائزة الدولة في الإبداع العلمي سنة 2001، كنت مرشح للتقديرية، وبعدين طبعا عدد الجوائز قليل والمرشحين كتير، فبيد واحد التقديرية والتاني بيرضوه بيدوله الإبداع العلمي اللي هي تعادل التشجيعية تقريبا. ولكن خدت جائزة الدولة التقديرية سنة 2006 والحمد لله. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعده المتقدمين. المصريين المصريين المصريين. الابحاث في عدد معين للابحاث يا فندم؟ والله ايامنا كان ايام اخذنا بيبصوا للانجاز الفعلي اكتر. هو دلوقتي لها نظام الجوائز، عدد الابحاث اللي اتنشرت، المجلات العلميه، تقييم المجلات اللي اتنشر فيها الابحاث. ما اعرفش، احنا شغلنا عملي اكتر منه اي حاجه، وبيقاس الشغل بالاشياء اللي احنا انتجناها، استعملها المزارع ولا ما استعملهاش. يعني احنا الابحاث التطبيقيه للبلد اصلا محتاجاها. يعني احنا كنا اول ما طلعنا هجين فلد 10 ده كان عليه خناقات وضرب، وجاء التلفزيون برضو صور هنا الزحمة بتاع الناس، لدرجة ان الشكارة كانت بتتباع فاضية بمبلغ كبير جدا فاضي عشان تروح تتعب اي حاجة. استغلال بقى. الحائز على جائزة الدولة التقديرية علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرب إسماعيل، مدير معهد المحاصيل الحقلية السابق، أستاذ الزرة أبو الزرة في مصر. أنا عم استشق السعيد جدا بهذا اللقاء اللي احنا بقالنا كتير جدا بنحاول نسجله مع حضرتك، وأخيرا سيادتك وافقت ان احنا نسجله، وده شرف كبير ليا تكون ضيفي عالم جليل. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك حتى هذه السنة، ما زلت تعطي لبلدك وتنقل خبرتك لتلاميذك. بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا على هواء إذاعة شق مصر. أنا اللي شاكر جدا، وأكرر مرة أخرى اللي هو التعاون ما بين الزملاء في العمل هو اللي بيجيب الإنجاز. وبعدين دعاء الوالدين الله يرحمهم، وكله من عند ربنا. الحمد لله. متشكرين يا فندم. عفوا يا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.